يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام للمطر وكان المأموم غير مقتنع بهذا الجمع فهل له الانصراف؟ أي نعم، إذا كان المأموم لا غير مقتنع بهذا الجمع يجب عليه الانصراف، ما هو له، يجب عليه ينصرف.